الحمد لله الذي أنزل القرآن فرقانا وبين فيه الأحكام تبيانا وجعله على الكافرين حجة وبرهانا ولأهل الإيمان والتوحيد هدى ورحمة وشفاء وسلطانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله جل وعلا هادياً وشاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح في الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن الله جل وعلا أمر الناس جميعاً بتقواه فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم بل وخص من جملة الناس أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بل ومن أهل الإيمان خص نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي اتق الله في أول آية من سورة الأحزاب فدل على عظم تقوى الله عز وجل إذ هو الطريق إلى مرضاة الله ومن والنجاة من عذابه جل وعلا سنتكلم بما تيسر عن العلم وعن شروط تحصيل العلم والعلم النافع هو كل ما ينتفع به العبد في حياته ويرضي ربه جل وعلا وقد تكلم أهل العلم بكلام كثير في باب العلم وسأنقل منه ما تيسر كلنا نعلم بأن أشرف محفوظ على وجه الأرض كتاب الله عز وجل أشرف محفوظ على وجه هذه الأرض هو القرآن الكريم لقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإن كان الله جل وعلا قد تكفل بحفظه فكفى به شرفا وأيد الله عز وجل هذا الحفظ وأكده بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وكفى بهذا شرفا ثم كلنا نعلم أن أشرف طريق في تاريخ البشرية هو طريق العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالعلم أشرف طريق يسلكه العبد وحفظ كتاب الله من طلب العلم فلو جمع الله لك هذين المسلكين فقد نلت شرفا عظيما عند الله عز وجل ثم عند الناس في الدنيا العلم له شروط في تحصيله وقد ذكرها العلماء وعدها بعضهم ستا وبعضهم تسعا وبعضهم أكثر من ذلك وسأذكر ما عده الإمام الشافعي رحمه الله وجعل من شروط تحصيل العلم ستة فقال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. فالعلم حتى تتمكن منه وحتى تحصل عليه لا بد من هذه الشروط، فإن اجتمعت لك فقد نلت شرفا عظيما، وإن لم تجتمع لك فحاول وسعى أن تجمعها، ولا تيأس ولا تعجز. ثم إن العلم، قال فيه العلماء: العلم في اللغة هو إدراك الأشياء على حقيقتها إدراكا جازما. هذا العلم من حيث اللغة هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وأما من حيث الشرع، والمصطلح الشرعي الذي نريده هو معرفة ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. هذا هو العلم، وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هو المراد. والعلم على نوعين: إما أن يكون علما، إما أن يكون العلم علما دينيا، وإما أن يكون العلم علما دنيويا. فالمراد في الحديث هو العلم الديني الشرعي. وقال أهل العلم أن العلم الآخر الذي هو العلم الدنيوي أو الصناعي كما يسمى، هذا سلاح ذو حدين، إما أن ينفعك وإما أن يضرك. وكيف ذلك؟ قالوا: علوم الدنيا إن استخدمت فيما يرضي الله ولم تكن محرمة في شرع الله فهي نافعة وتدخل في العلم النافع. وأخذوا لهذا دليلا من قوله: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. واعدوا لهم، أي هنا يحتاج إلى علم عسكري وعلم جغرافي، ويحتاج إلى علم هندسي، ويحتاج إلى علوم صح في القتال والأسلحة والصناعات. إذن هذه العلوم تفيد الأمة وترضي الله عز وجل، وليس فيها تحريم شرعي، إذن فهي من العلوم النافعة. وقد تكون هذه العلوم الدنيوية شراً ووبالاً على صاحبها، وذلك إن استخدمها فيما لا يرضي الله كسفك دماء الأبرياء وغير ذلك من خراب الدين والدنيا والآخرة، فهو علم ذو حدين: إن استخدم في طاعة الله كان نافعاً، وإن استخدم في معصية الله كان ضاراً. وحديثنا عن العلم النافع الذي هو معرفة ما أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم من العبادات والمعاملات والأحكام يعني العقدية وما إلى ذلك. هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل عليه وعلى أهله، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: إنما يتذكر أولو الألباب، وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا العلم قال فيه العلماء: قد يكون هو في الأصل نافع في أصله، هذا العلم في أصله نافع، وقد يكون نافعا لصاحبه وقد يكون غير نافع لصاحبه. العلم هذا في أصله نافع، هو من العلوم النافعة، ولكنه قد يكون نافعا لحامله وصاحبه، وأحيانا تارة لا يكون نافعا لحامله وصاحبه. كيف ذلك؟ قال العلماء أن العلم النافع الشرعي إذا عمل به العبد كان العلم نافعا في ذاته ونافعا لصاحبه لأنه عمل به، وإن لم يعمل به كان العلم نافعا في أصله وذاته ولكنه غير نافع لصاحبه لأنه لم يعمل به فنساه، بل وكان مثله كمثل اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهم عندهم علم، والعلم الذي معهم علم نافع ولكن لم ينفعهم لأنهم ماذا؟ لم يعملوا به. والله يضرب لنا الأمثال في القرآن حتى لا نكون كالذين من قبلنا، بل على المسلم أن يعلم ويعمل. وقد أثنى الله على هؤلاء القوم فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وستجد في القرآن اقتران الإيمان بالأعمال الصالحة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان يستلزم العلم، فلا أحد يؤمن بما لا يعلم، صح ولا لا؟ فلا بد أن تعلم أنت بماذا تؤمن. فلذلك العلم الإيمان يستلزم العلم، والعلم لا يثبت ولا ينفع صاحبه حتى يعمل به، فإن عمل به كان العلم نافعا في ذاته في أصله ونافعا لصاحبه. والله جل وعلا قد رفع درجات أهل العلم كما قال في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نلاحظ في هذه الآية أن الذين آمنوا هم من جملتهم أهل العلم، صح ولا لا؟ فأهل العلم هم من جملة الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يعني الذين آمنوا والذين أوتوا العلم يرفعهم الله درجات، ولكن خص بالذكر أهل العلم. لماذا؟ لماذا خصهم بالذكر؟ وهنا واو تسمى واو العطف في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين، الواو هنا تسمى واو العطف، والذين أوتوا العلم درجات. وهنا العطف قال أهل العلم عطف خاص على عام، فأهل العلم خاص وهم من جملة عموم أهل الإيمان، صح؟ فلو أنه قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات لشمل هذا العموم أهل العلم، ولو قال يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات لخص هذا بأهل العلم دون كافة المؤمنين، ولكنه عمم وخصص وعطف الخاص على العام لبيان ماذا؟ لبيان فضل الخاص على هذا العام. أراد الله عز وجل أن يبين فضل هذا الخاص على ذلك العام، فأهل العلم لهم فضل عظيم على المؤمنين، يعلمونهم أمور الدين وأمور الشريعة ويهدونهم السبيل ويرشدونهم وما إلى ذلك. وهذا العطف موجود في القرآن وموجود في لغة العرب، فهم يستخدمونه لبيان فضل الخاص على العام. ومن ذلك أيضا في قوله سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أليس كذلك الآية هكذا؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أليست الجبال من الأرض؟ فلو أن الآية جاءت إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها لفهمنا أن الأرض من جملتها الجبال، صح؟ ولكن خصص الجبال وهي خاصة من عام عموم الأرض لبيان فضل الجبال على الأرض، لأنها هي رواسي لهذه الأرض وأوتاد لهذه الأرض وتثبيت لهذه الأرض، فلها فضل عظيم على هذه الأرض. قال إنا عرضنا الأمانة، والأمانة هي ما أوجبه الله وفرضه من الشرائع كالوضوء والاغتسال من الجنابة والصيام والصلاة، هذه كل أمانات. من يدري بأن هذا الإنسان صلى مع القوم وهو قد اغتسل من جنابه؟ من يدري؟ قد يكون الإنسان وقع في جنابة ثم في دخل دورة المياه وتوضأ وما اغتسل وراح للمسجد وتكشخ وعطور وما إلى ذلك، من يدري أنه أصلي في جنابة أصلا؟ ما يدري. هذه أمانة بينه وبين ربه، هذه هي الأمانة، وهذه من الأمانات، إنا عرضنا الأمانة. إذن فقد رفع الله أهل العلم ورفع هذا العلم، ولأجل حصولك على هذا العلم لا بد من اتباع هذه الخطوات، أو لا بد من هذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي، وبعضهم كما ذكرنا عدها أكثر من 6 بل 9 وما إلى ذلك وأكثر. قال الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم، أي لن تحصل على العلم حصولا جازما توكيديا، لن تحصل على العلم، أخي لن تنال العلم إلا بستة، إلا بهذه الأمور 6 التي سأذكرها لك، فإن أتيت بها حصلت على العلم. إلا بستة، قال: سأنبيك عن تفصيلها ببياني. قال: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذه 6. قال: ذكاء، والذكاء يدخل فيه الحفظ والفهم والاستيعاب، يدخل فيه الذكاء. فطالب العلم عليه أن يحفظ، وعليه أن يسعى في الفهم، وعليه أن يكون حاذقا ذكيا في فهم المسائل، وإلا فلن تحصل على العلم. إن كنت تستمع إلى المحاضرات وأنت في واد والدروس في واد لن تستفيد، لا بد أن تحضر هذا الذهن في هذه المحاضرة، وأن لا تشغلهم بأي شاغل يبعده عن الفائدة، بذلك تحصل على العلم وتكون من الأذكياء ومن أولي الألباب الذين أثنى الله عز وجل عليهم. أخي لن تنال العلم إلا بستة. قال: ذكاء. البعض يكون عنده شرود ذهني في الدروس في تلقي العلم، وهذا الشرود الذهني يسبب له أزمات وعقبات ومطبات بعد الدروس في مسألة الواقع، يعني في وقت العمل بعد الدروس تجد عنده تذبذب واضطرابات في معرفة المسائل، فيتشكك حتى في أمور العبادة. والإنسان قد علمه الله جل وعلا كيفية العبادة، فوجب عليه أن يتعلم هذه الكيفية وأن يعمل بها، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه يوحي إليه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا تجد أن طلبة العلم على نوعين في هذه المسألة، في مسألة الحفظ والذكاء والاستيعاب والاهتمام بهذا الباب، تجدهم على ماذا؟ على نوعين. النوع الأول أصحاب علو الهمة، وهؤلاء ارتقوا بهمتهم العالية إلى معرفة الصحيح من السقيم، وتعلموا وأخذوا العلم لأجل أن يعملوا، فاهتموا بما هو راجح حتى يعملوا بالراجح، واهتموا بما اتفق عليه العلماء حتى يكونوا على طمأنينة وبصيرة من أمرهم. أما النوع الثاني فهم أخص همة في طلب العلم كما ذكر ذلك أهل العلم، وهم الذين ينشغلون بشواذ المسائل وأقوال الرجال والناس فيما لا ينفع، في أمور العبادات ولا في أمور العقيدة ولا في أمور الأخلاق ولا في أمور العبادات ولا معاملات، يعني لا ينفع في هذه الأمور، وأشغلوا شغلهم الشاغل في مثل هذا. وقد قال ابن القيم: هؤلاء أخص همة في طلب العلم. لماذا؟ أشغلوا أنفسهم بما لا ينفع. ثم في أمور العبادات والمعاملات والعقيدة والأخلاق صفر، لا يجد عندهم شيء، وإنما انشغلوا بماذا؟ شواذ المسائل، خلاف العلماء في مسائل بعيدة لا علاقة لها بالعبادات والمعاملات والأخلاق والعقيدة لا علاقة لها بالمزايد، وأشغلوا عمرهم في ذلك. وهؤلاء كما قال أهل العلم هم أخس همة في طلب العلم، فليست لديهم همة في حفظ الصحيح من السقيم ومعرفة من اتفق عليه العلماء ومعرفة المسائل في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق حتى يبذلوا جهدهم ويعملوا بها. قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء، هذا باختصار، وحرص واجتهاد. الحرص هو أنك بعد أن تحضر الدروس والمحاضرات وبعد أن تشغل ذهنك وتبعد عنه جميع المشاغل وتهتم بالحفظ، هو أن تحرص على أخذ الفوائد والمعلومات حرصا تاما، بحيث أنك تقيد الفوائد، بحيث أنك إذا رجعت بعد الدرس تراجع وتحفظ وتزداد في الحفظ. هذا حرص. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله في أبيات أخرى قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صح ولا لا؟ أنت عندما تسعى وتبذل جهدك في اصطياد الغزال، سعيت وجبت الحبال مالك القوية وإلى آخره وصلت الغزال، بعد هذا الجهد المبذول وخذها في يدك، فلت عليها القيود وجلست وخلتها تروح، راحت الآن راح حاوقها مرة ثانية. قال: العلم مثل الغزال، العلم صيد والكتابة قيده، مثل هذه القيود التي تصطاد بالغزال، والكتابة قيده، قيد صيودك هذه الصيد التي تصطاده، قيده بالحبال الواثقة، اكتبه، اكتب هذا العلم، خزنه في كتابك تحتاج إليه غدا. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة، يعني بدأت مجهود وحضرت الدرس وإلى آخره بدون قلم بدون شيء بدون شيء، فمن الحماقة أن تصيد غزالة المعلومات جاءت وتتركها بين الخلائق طالقة، هكذا تأذي منهم وتخرج من هنا وهكذا. فلا بد من الحرص على طلب العلم، ولذلك لن تصل إلى مرتبة العلماء الراسخين في العلم إلا باتباعك أقوال العلماء الذين رسخوا في العلم، أنهم أدرى كيف حتى وصلوا إلى هذه المرتبة، فبينوا للمؤمنين من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ذكاء وحرص واجتهاد. الاجتهاد هو أن تبذل وسعك في القدوم إلى الدروس وفي اتباع مجالس العلماء وفي السؤال: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بذل المجهود، أن تجتهد في هذا الأمر. أما أن تجلس وتقول: إن الله على كل شيء قدير، إن شاء علمني وإن شاء ضلني، فهذا أخذ بسوء الظن، والله لم يأمر بهذا. فلذلك الاجتهاد هو من الأسباب، المعنى أن من الأسباب التي تعينك في تحصيل العلم أن تبذل جهدك، لأن الله قد أمرنا بذلك، فقال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من جهاد، وجاهدوا في الله حق جهاده، فالله أمرنا بالأعمال والجهاد. ولذلك نلاحظ في مسألة الأخذ بالأسباب أن الإنسان لا بد أن يبذل الأسباب في الحصول على غاياته ومطلوبه، ومن ذلك أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بأخذهم الأسباب الموصلة إلى الجنة، وأهل الكفر يدخلون النار بأخذهم الأسباب الموصلة إلى النار. قال: ذكاء وحرص واجتهاد. ثم قال: وبلغة. والبلغة هو ما يسد به طالب العلم حاجاته من مسكن ومأكل ومشرب ويعني مواصلات وما إلى ذلك. فعلى طالب علم إن كان عنده هذه البلغة التي يستطيع بها أن يطلب العلم نال العلم، وإلا فإن لم تكن عنده هذه البلغة انشغل بطلب رزقه. وهنا ملاحظة أن الإنسان طالب العلم عليه أن ينظر في نعمة الله عليه وأن يشكر الرب على هذه النعمة. فالبعض قد كفاه والده وكفاه أهله مؤنة هذه الأمور، ولكنه مع ذلك يعني كسلان في طلب العلم ولا يسعى في تحصيل العلم، مع أن هذه الأمور قد كفيت، كفاها الله عز وجل ثم كفاها غيره، وهو ما زال كسلانا وما زال متسوفا. يقول سوف غدا إن شاء الله، بكرة إن شاء الله تعالى أبدأ بحفظ صورة كذا، بعدين تجي اليوم الثاني ويقول بعدين لا عاد بكرة إن شاء الله تعالى، بعد يقول لك بكرة، وتمر السنة وسنتين وثلاث، وعاد هو ما حفظ صورة مجادلة مثلا أو صورة ممتحنة مثلا، وهكذا هو هكذا، مع أن هذه الأمور قد كفاها الله عز وجل عنه. قال العلماء طالب العلم إن كانت لديه بلغة، يعني شيء يسد به حاجاته من مؤونة ومسكن وما ذلك، فهذا قد فتحت له الأبواب في طلب العلم، فعليه أن يبذل الاجتهاد والحرص والفهم والحفظ وما إلى ذلك. قالوا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. وسأذكر لطيفة من اللطائف ذكرها بعض أهل العلم، كم باقي من الوقت؟ 15. سأذكر لطيفة، نحن ما انتهينا من 6 بعد، سأذكر لطيفة هنا ذكرها بعض العلم عن الذكاء، عن الذكاء. يخبرنا أحد المشايخ يعني بأن يعني كان هناك رجلان حضرا محاضرة، وبرفقتهما كل واحد منهما ابنه، أحدهما ذكي والآخر بليد. ففي المحاضرة كان المحاضر يتكلم ومكان مزدحم بالناس زين، وهم جالسين كأنهم في نهاية يعني المكان القاعة. فدخل رجل من بعيد يقول يا عبد الله، عبد الله ينادي شخصا، ينادي شخصا في القاعة عبد الله. فانزعج هذا الصبي الذكي فقال يا أخي من تريد، كلنا عبيد الله، من تريد يعني سمي من تريد، قول عبد الله بن فلان بيطلع لك عبد الله، أما يا عبد الله ما اسمه عبد الله، ما اسمه عبد الله، ما عبد الله، قول يا عبد الله بن فلان بيطلع لك عبد الله. قال يا أخي من تريد فكلنا عبيد الله، سمي من تريد. فقال يا عبد الله بن فلان، فخرج له ذلك الرجل. فوالد البليد قال لابنه شوف ما شاء الله هذا ذكي، قال على يعني قال الرجال سمي من تريد كلنا عبيد الله، شوف كيف الذكاء، شوف يا ولدي انتبه، ويعني وهو شله عشان يستفيد. فالبليد مرت الوقت، فدخل آخر فقال يا حمزة، ينادي حمزة، يا رجل اسمه حمزة، يا حمزة يا حمزة، ينادي حمزة. فقام البليد قال يا أخي من تريد، كلنا حماميز الله، من تريد، كلنا حماميز الله، من تريد، ما تستقيم حماميز وعبيد، فهمت؟ ما تستقيم. فهذا لم ينتبه ولم يستوعب معنى عبيد ومعنى حماميز، هذا الاستيعاب فقده. فلما فقد الاستيعاب فهم المسألة غلط. ومن ذلك بعض طلبة العلم ما يكون عنده استيعاب المسألة وفهم، فيكون الناس يمثل هو في وادي هو في وادي آخر بعيد جدا. وتكملة للاستيعاب والفهم سيأتينا الشرط الذي هو الخامس الذي قال فيه وإرشاد أستاذ، لا بد من إرشاد الأستاذ. فالشخص عندما يكون شيخه كتابه وما يقرأه هو الذي يكتفي به، هذا قد يفهم المسائل فهما خاطئا، وقد يجرف نفسه بعيدا عن ميدان أهل العلم وميدان المسائل التي يتحدث فيها أهل العلم، فيأتي بشواذ الأمور والغرائب والعجائب. بسبب ماذا؟ بسبب انفراده وعدم تلقيه من أهل العلم. والعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. قال العلماء: هذا يدل على أن العلم يرثه أهل العلم بعضهم البعض. ما في أحد خرج بطنه مسجد صار عالم، ما أحد، كلهم تلقوا بعض، هذا تلقى عن ذلك وهذا عن ذلك وهذا عن ذلك. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال الشافعي رحمه الله: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفتت عليه الجحافل، الرجال الجهابلة، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل، جموع الرجال الجهابلة. فهنا على طالب العلم أن يحرص على الأستاذ، على الشيخ، وأن يختار لنفسه الشيخ الذي أتقن العلوم والمسائل وعمل بها، فظهر ذلك في ظاهره، والله أعلم بالباطن. فعلى طالب علم أن يختار لنفسه الشيخ ولا ينظر إلى كبر السن وصغر السن، وإنما بالعلم. ولذلك قد أخذ الإمام الزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري الذي هو من تلاميذ أنس بن مالك وشيخ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قد أخذ العلم من تلميذه مالك بن أنس. الإمام الزهري قد أخذ العلم من تلميذه مالك بن أنس. فالعلم تأخذه من الكبير والصغير، بل وقد أخذ العلم من الكذابين. وما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة عندما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على صدقات الفطر، زكاة الفطر، قال له: لا يأخذ من هذه الزكاة أحد. فجاء رجل كبير في السن وأخذ يحثو لنفسه من ذلك الطعام، فوثب عليه أبو هريرة رضي الله عنه وأمسكه وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله. فقال الرجل: إني شيخ كبير وفقير وذو عيال، وترحم وهكذا على أن يخلي يعني أبو هريرة سبيله. فخلى أبو هريرة رضي الله عنه سبيل هذا الرجل رحمة به ورأفة ورفقة به. فأخبر أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، فقال له الرسول: كذبك وإنه سيعود هذا الرجل. قال: فانتظرته، فلما كان من الليل إذ به أتى وأخذ يحثو من الطعام، فوثبت عليه فقلت له كما قلت بالأمس، يعني وهكذا. وذلك الرجل أيضا يعني طلب الرفقة والرحمة وما إلى ذلك، فخلى سبيله. ثم ذهب الرسول فأخبره الخبر، فقال: كذبك وإنه سيعود. ثم قال: انتظرته في الثالثة فقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله. هذه المرة ماشي. قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كلمات ينفعك الله بها؟ قال أبو: نعم. وكان يحبون العلم للصحابة. قال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك بدنام، اقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله ذهب. فأخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الصباح، فابتسم الرسول حتى بدت أنيابه، فقال: يا أبا هريرة، أكنت تدري من تخاطب منذ 3 ليال؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. قال: ذلك شيطان، ذلك شيطان يعني من الجن، ذلك شيطان صدقك وهو كذوب. هذه المرة كان صادق، ولا هو كذاب، كثير الكذب، كذوب على وزن فعول، أي صيغة مبالغة، أي كثير الكذب، لكن هذه المرة صدق. فلذلك العلم لا تستحقر الشخص الذي أعطاك العلم، بل خذه لأن هو الذي ينفعك. وكما ذكرنا أن العلم قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، فهذا من العلوم النافعة فخذ به. وإرشاد الأستاذ مهم جدا لأنه يرشدك إلى العلم النافع. وأذكر لكم لطيفة من اللطائف، يقال بأن امرأة ذهبت إلى القاضي فشكت إليه قسوة زوجها وأنه من شدة القسوة بها كان يعضها، كلما غضب عليها عضها وختم عليها في جلدها تختيم. زين، هذه المرأة ذهبت إلى القاضي وهي تشكو، وليس هذا فقط، بل قالت أيها القاضي، لم يكتفي بهذا وإنما زعم بأن الله أمره بذلك، زعم بأن الله هو الذي أمر، هذه شريعة الله، العض شريعة الله عز وجل. فاستدعاه القاضي ثم قال له ما الذي حملك على عضها؟ قال قول الله عز وجل. شوف كل ثقة، كل ثقة، لأن المشكلة ما عنده شيخ يدل يفهم المعاني. قال قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فبدأت بما بدأ الله به. فعضوهن، هو فهم ايش العض، وهي فاعضوهن من الموعظة. الفرق في التشكيل، فلو أن لديه شيخ يدله على المعنى لفهم المسألة من قبل أن يحصل ما حصل. وكذلك يخبرنا أحد المشايخ بأن امرأة اتصلت بأحد المشايخ فقالت يا شيخ عندنا هنا شاب يقرأ المسائل الفقهية، وهذا الشاب حديث عهد بالعلم ولا يذهب عند العلماء وإنما في بيته يقرأ هكذا، فقرأ حديثا زعم بأنه من الحديث الصحيح. قال الشيخ ما هو الحديث؟ قالت هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن دخول الحمامات؟ قال الشيخ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن دخول الحمام، فقد روى ذلك أبو داود بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء من دخول الحمام، نهى المرأة عن دخول الحمام، حديث صحيح. قالت المرأة كأنها هكذا تشكو، زين ونحن ايش نسوي الآن، وين نروح وما أدري كيف، يعني كانت تتظلم. ففهم الشيخ أنها تسأل عن فقه الحديث لا عن درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. قال تسألين عن فقه الحديث؟ قالت نعم. قال أما فقه الحديث فالمراد بالحمام هو ما نسميه عندنا الآن بركة سباحة. بركة سباحة هذه العرب يسمونه حمام، أما هذه الحمامات اللي نحن نسميها حمامات هذه يسمونها العرب كنف مبني، كنف مبنية يسمونها كنف، سأدخل الكنف، هذا هو الحين حزم الحمام. ولذلك في المسائل الفقهية ستجد في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها للذي أتى الغائط أو البول في حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الحديث ستجد العلماء اختلفوا في مسألة الذهاب إلى الكنف المبني هل يجوز فيه استقبال القبلة أم لا. المقصد بالكنف المبني هو الحمامات هذه التي هي مبنية في المدن وفي البيوت، الحين نحن نسميها حمامات، لكن اللي الحين نحن نسميه بركة سباحة العرب يسمونه حمام، لأن الجزيرة العربية ما كان عندهم الحمامات بركة السباحة، أهل الشام كان موجود عندهم، لما فتحت الشام وجد العرب هناك أن الناس عندهم حمامات، فأخبر الرسول لما ذهبوا إلى الشام أخبر الرسول بحمامات أهل الشام، فنهى المرأة من دخول الحمام لأن النساء عورات يعني تكشف في تلك الحمامات وبركة السباحة، فلا يجوز للمرأة الدخول إلى بركة السباحة والاغتسال في بركة السباحة لأن النهي في ذلك قد ورد وثبت. فأخبرها الخبر ذلك الشيخ، فهذا يدل على أن هذا الطالب أخطأ الفهم فظن بأن الحمام المراد به هذا الكنف المبني، ومنع نساءه من دخول الحمامات ومنعها وما يجوز، وقد ثبت هذا في صحيح في حديث صحيح وما إلى ذلك. ولو أنه أخذ العلم من عند الشيخ لفهمه الشيخ وأرشده، وهكذا فائدة الأستاذ. ثم الشرط السادس كم باقي؟ ثم الشرط السادس ألا وهو طول الزمان. قال: وطول الزمان. وهنا لا بد على طالب العلم أن يبذل وسعه، أن يبذل وسعه وجهده في تحصيل العلم، وأن لا يستعجل في طلب العلم، لا يستعجل، بل عليه أن يصبر على ذلك الطريق حتى يستكمل ما بقي له من العلوم، ويستوعب أبواب المسألة بحذافيرها. ولذلك قالوا: لا بد على طالب العلم حتى يرسخ في العلم أن يمر على كثير من الأبواب، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى طول الزمان، يحتاج إلى طول الزمان. قد لا يكفيك سنة، وقد لا تكفيك سنتين، قد لا يكفيك هذا، بل يجب عليك أن تستمر حتى يفتح الله عليك. ولذلك العلماء يقولون: من المحبرة إلى المقبرة. طالب العلم من المحبرة إلى المقبرة. فلذلك على طالب العلم أن يحرص على طول الزمان، وأن لا يستعجل في الفتوى، وأن لا يستعجل ويترك العلم يقول: الحمد لله خلاص أنا حفظت الحين القرآن، وحفظت يعني على سبيل المثال 3000 حديث، خلاص أنا الآن وحفظت الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني وأقوال العلماء في المسألة الفلانية، خلاص أنا بلغت من العلم مبلغا عظيما. لا، بل عليه أن يصبر، لأن هناك قد تصل إلى مسائل أنت تظن بأنها تجوز والأمر فيها سعة، وقد تصل إلى مسائل أنت تظن بأنها محرمة والأصل والمسألة فيها سعة، وقد تفهم خطأ ثم تتدارك هذا الخطأ بعد زمن، وذلك بسبب استمرارك في طلب العلم. فإن لم تكن استمريت في طلب العلم لم تكن لتهتدي إلى الحق بعد الضلال. فلذلك لا بد من الاستمرار في طلب العلم. وأذكر يعني حادثة حدثت يخبرنا بها أحد المشايخ أيضا في سنن الإمام الترمذي. جاء في السنن في كتاب الطهارة باب ما جاء في النهي في البول قائما، باب ما جاء في النهي عن البول قائما. أحد طلبة العلم كان يقرأ هذا الكتاب فوصل إلى هذه الصفحة وقرأ هذا الحديث الذي هو تحت هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، بل كان يبول قاعدا. ثم قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. الحديث هذا قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الإمام الألباني. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: هذا حديث صحيح لا مرية فيه، ألا وهو: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قرأ هذا الطالب هذا الحديث وسكر الكتاب وما عاد رجع لهذا الكتاب، يشغل. وهكذا نحن أحيانا ما تشوف نفسك تقرأ شيء بعدين تسكره، تقول أنت برجع له بعد يعني بعد كم من ساعة، تهجره يوم يومين ثلاثة بعدين ترجع له بسبب مشاغل. انشغل هذا الطالب، فجلس في مجلس تحدث فيه الطلبة عن هذه المسألة، فقام وجلس وكما يقال عقد الولاء والبراء على أنه لا يجوز البول قائما، واستدل بهذا الحديث. فقال له بعضهم: يا أخي هذه المسألة فيها كلام آخر عند العلم. قال: لا أبدا، تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا قائما فلا تصدقوه، حديث صحيح. وأخذ وعطى فقيل له ارجع إلى الكتاب ارجع. فرجع إلى الكتاب فقلب الصفحة بس قلب الصفحة فقط فوجد باب ما جاء في جواز البول قائم. يعني شوف يحتاج طالب العلم إلى صبر وطول زمان ولا يستعجل حتى يستوعب جميع المسألة ثم يتكلم بطمأنينة. باب ما جاء في جواز البول قائمة. وذكر الترمذي نفسه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر رسول الإسلام أمين السر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على سباطة قوم يعني مزبلة فبال عليها واقفا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله هذا حديث صحيح لا مرية فيه كالذي قبله. هنا تقول عائشة من حدثكم أن النبي كان يبول واقفا فلا تصدقوه. وهذا حذيفة صحابي أمين السر يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم على سباطة قوم فبال عليها واقفا. تعارض بين الحديثين فما العمل؟ أهل العلم ينظرون إلى الناسخ والمنسوخ ثم ينظرون كذلك إلى الجمع ينظرون يعني ثم بعد ذلك إن لم يعرفوا أي يعني الناسخ من المنسوخ ولم يترجح الراجح من الراجح من المرجوح ولم يستطيعوا الجمع بين والتوفيق بين الحديثين يقولون هذا حديث مضطرب ولا يعمل به. العلماء في هذا الحديث في هذين الحديثين جمعوا أولا نظروا في أيهما الناسخ من المنسوخ فلم يعلم ثم نظروا في الراجح من المرجوح فلم يهتدوا إلى ذلك لأن كلا الحديثين قوي وصحيح فجمعوا بين الحديثين فأمكن الجمع. وأفضل جمع بين الحديثين هو جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله. قال عائشة حدثت بما رأت في المنزل وحذيفة حدث بما رأى خارج المنزل. وعلى هذا قال يجوز قال الأصل أن يبول الإنسان جالسا قاعدة ولا بأس أن يبول واقفا بشرط أمن الرشاش الرشاش إيش هو؟ أن تأمن أن لن يرتش إليك بولك. فإن يعني بال الإنسان واقفا على أرض رخوة طين البحر مثلا أو أرض رخوة جاز له أن يبول واقفا وإلا فلا يجوز له أن يبول إلا مع أمن الرشاش. لا يجوز له أن يبول واقفا إلا مع أمن الرشاش. واستنبط أمن الرشاش من وين؟ لأن الرسول بال على سباطة القوم وهي المزبلة وهي أرض رخوة. فلذلك إذا أمنت أن لن يرتش إليك بولك فلا بأس أن تبول واقفا مع أن الأصل أن تبول جالسا. هذا مثال على طول الزمان. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتركون سيئه وسهوه وخطأه. وقد قلت ما خطر على البال ووقر في القلب فأطلقه اللسان فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.